يفرق بين المرء وزوجه ويباعد ما بين الآباء والبنين. فقلبه خبيث ولسانه حلو الحديث وطالعه مشؤوم وصنعه مذموم وعمله مما تجزى عنه الشياطين. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد خصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد ولا يصلح الله عمل المفسدين. ذنوبك أيها النمام عظيمة ونفسك لئيمة، وأية جريمة هي عند الله كالنميمة، فنعوذ بالله من القيل والقال وفتنة النمامين الذين لا يعيشون إلا في الماء العكا، ولا تطيب لهم المجالس إلا بإغراء العداوة للمسلمين. أولئك هم شرور الخلق عند الله، وما ظلمهم الله ولكن كانوا هم الظالمين. ربنا لا جعلنا فتنة للذين كفروا وفي لنا ربنا إنك أنت عزيز الحكيم. من لوث فاه بالكذب والغيبة والنميمة والسباب فقد أكل لحوم الناس وولغ في أعراضهم كما تأكل الجياف وتليغ في الدماء جائعة الكلاب. وكن في السنة والكتاب من وعيد بسوء المصير والمآل لكل أفاك أثيم أو مشاء بنميم أو مفتر كذاب. وجميع هذه الخصال مذمومات باتفاق أهل الأديان وخارجة عن الفضيلة والآداب. والمؤسف أن أكثر المستخلقين بهذه من مسلمين المؤمنين بالثواب والعقاب، وأبعد الناس عن هذه الأوصاف هم الكفار والمشركين وأهل الكتاب. فانبئون إيه السامعون من الشياب والشباب، لماذا لا نعمل بتعاليم ديننا ولا نتخلق بخلق نبينا؟ لقد ذهب الرشد والصواب وأصبحنا نقول ما لا نفعل ونشتغل بقشور، وغيرنا يتمتعون باللباب. المعهد لكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. مجالسنا في الأسواق والأندية والقهوات لا نسمع فيها إلا لهوا وتأثيما، ولا نرى فيها إلا أفاكا أثيما، فيا لها من كلمات تضج لها الأرض والسماوات. سفاهة وفحشة وألسنة تنهاش الأعراض نفشا، وجوه لا تستحيب وقلوب لا تخشى، ومن المستحي فليصنع ما يشاء وما شاء. فما تنفع العظات ولا تؤثر الآيات البينات في من مات آهن على الأمهات والبنات والأخوات والزوجات من ألسنة السفهاء المستخفين بالآداب والكرامات المتساهلين بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم السبع المبيقات. وقد عدى منها قف المحصنات الغافلات المؤمنات. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. أليس من العار أن ترى رجلا ذا لحية وسبحة وعمامة فتحسبه شيخ وقورا أو عالم مشهورا، حتى إذا سمعت كلامه سمعت خلاعة وبذاءة وثرثرة ولآمة. والعالم قد هيأ للسباب أوراقه وأقلامه، المصلحين وأصحاب الكرامة والأنذال والسفهاء يستطيلون في أعراض الفقهاء وأهل الاستقامة تلك أشراط القيامة. فهل من توبة يا معشر المسلمين أو طالب من السلامة؟ قبل حلول ندامة، ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقال عليه الصلاة والسلام: رحم الله امرأ قال خير فغني، أو سكت عن شر فسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد سنسهم. وقال عليه الصلاة والسلام: الربا 72 بابا أدناها مثل إتيان الرجل أمة، وإن أبا الربا استطالة الرجل في عرض أخيه. ومر عليه الصلاة والسلام بقبرين جديدين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستبرئ من البول. وقال عليه الصلاة والسلام: النميمة والشائمة والحمية في النار. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء، والله سميع عليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم المتقين، آمين. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. Le thème de la khutba d'aujourd'hui traite des dérapages de la langue et leurs conséquences. Louange à Allah qui ne dit que vérité, qui ne promet que vérité et qui n'ordonne que douceur. Son adorateur s'élève et son désobéissance s'abaisse. Nous le louons par adoration et humilité, et nous le remercions en action et en parole. Nous témoignons qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, unique et sans associé, et nous nous en remettons à lui des médisances, des mauvaises situations, des paroles inutiles et de Satan. Et nous témoignons que notre maître Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et messager, celui à qui il a dit dans le Saint-Coran: « Et n'obéis à ce vil menteur qui jure pour tout, ce grand calomniateur, colporteur de médisance, cet avare qui empêche les autres de faire le bien, ce transgresseur, ce pécheur dans les mœurs rustres révèle qu'il n'est de toute évidence que le produit d'une union illégitime. Ô Allah, nous implorons tes prières et salutations pour notre maître Mohammed, pour les siens, pour ses compagnons et tous ceux qui l'ont suivi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le médisant n'entrera pas au paradis. Communauté des croyants, le drame de l'être humain est dans sa langue et son sexe. Sachez que le croyant n'est pas médisant, n'est pas hypocrite, n'est pas menteur, n'est pas adultérin. Celui qui prend garde à sa langue et à son sexe gagnera la foi, échappe à l'emprise de Satan et mérite que le paradis et la satisfaction d'Allah lui soient reconnus, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. Celui qui me garantit sa bouche, c'est-à-dire sa langue, et son sexe, je lui garantis le paradis. L'action est facile et son bénéfice est énorme. Ô Allah, et Allah le Tout-Puissant a dit: ô vous qui avez cru, évitez l'excès de soupçons. Pour sûr, certains soupçons sont un péché. N'espionnez pas, ne soyez pas médisants. Entre vous, l'un d'entre vous aimerait-il manger la chair de son frère mort, et vous le haïrez. Et craignez Allah, pour sûr Allah est absoluteur miséricordieux. Dire du mal des autres en leur absence est un mal endémique très répandu chez les jeunes et les vieux, partout, y compris dans les maisons de Dieu et les lieux de prière, où les langues se relâchent sur l'honneur des croyants en leur absence et la médisance entre un tel et un autre. C'est là le comportement de quelqu'un qui est mauvais et lâche. Il est craint par le bon et le mauvais. Il est adulé par l'hypocrite parce qu'il est Satan qui sépare les frères et comme le feu, il embrase amis et compagnons. Allah a dit, et si par ses conseils insidieux, Satan parvient à te fourvoyer, recherche alors refuge auprès d'Allah, c'est lui l'audient, l'omniscient. Le médisant est de ceux qui sèment la corruption sur terre, ceux qui œuvrent contre Allah, son prophète et les croyants. Il est considéré par les savants comme un sorcier qui sépare le mari de sa femme. Il éloigne les enfants de leurs parents. Son cœur est sale, sa langue est douce, il est de mauvais augure. Ses actions sont pires que celles de Satan. Parfois, vous aimez les paroles de quelqu'un qui prend Allah pour témoin sur ce qu'il a dans son cœur, alors qu'il est votre pire ennemi. Il sème la corruption sur terre, et Allah n'aime pas la corruption, et il n'agrée pas les actions des corrompus. Les péchés du médisant sont énormes, son âme est malfaisante. La médisance est un grand crime chez Allah. Ne nous en remettons à Allah du condira-t-on et du chaos que sèment les médisants, ceux qui ne vivent que dans les eaux troubles, ceux qui n'aiment les réunions que pour semer la discorde et l'animosité entre les musulmans. Ceux-là sont le pire de la création chez Allah. Allah n'a pas été injuste avec eux, mais ce sont eux les injustes. Allah a dit, « Seigneur, ne fais pas de nous un sujet de tentation pour les mécréants, et pardonne-nous, Seigneur, car c'est toi le Tout-Puissant, le Sage. » Celui qui se salit la bouche avec le mensonge, la médisance et les insultes, c'est comme s'il a mangé la chair des gens et qu'il a lapé dans leur honneur comme des chiens qui mangent de la charogne et qui lapent son sang. Combien il y a de mises en garde dans la Sunna et le Coran contre ceux qui font le mal, les médisants et les menteurs. Ces mauvaises qualités sont rejetés unanimement par toutes les religions qu'ils considèrent comme immorales. Malheureusement, le plus gros de ceux qui ont ces mauvaises qualités sont des musulmans, qui croient à la repentance et au châtiment. Et les plus éloignés de ces mauvaises qualités sont des incroyants, des associateurs et des gens du livre. Alors, pourquoi nous, musulmans, nous n'appliquons pas les enseignements de notre religion ? Pourquoi nous ne suivons pas l'exemple de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam? La raison nous a quittés. Nous disons ce que nous ne faisons pas. Nous nous intéressons au superficiel alors que d'autres profitent de l'essentiel. Allah a dit, ne vous ai-je pas engagé enfant de Adam à ne pas adorer Satan, votre ennemi déclaré? Nous réunions dans les marchés. Les clubs et les cafés sont l'occasion de médisance, de moquerie, de mauvaises actions et d'atteinte à l'honneur des autres. Les bons conseils et les versets coraniques n'ont pas d'effet sur les morts. Des regrets, beaucoup de regrets pour les mères, les filles, les sœurs et les épouses à cause des mauvaises langues qui prennent à la légère les honneurs et les dignités et qui ne méditent pas la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il parle des sept grands péchés parmi lesquels il cite l'atteinte à l'honneur des femmes vertueuses. Allah a dit, ceux qui lancent des accusations contre des femmes vertueuses, chastes et croyantes, sont maudits dans la vie ici-bas et dans l'au-delà, ils auront un énorme châtiment. N'est-il pas une honte de voir un barbu avec tous les aspects extérieurs de respectabilité que l'on prend pour un savant jusqu'à ce qu'on entende ses paroles pour comprendre qu'il est un bavard malfaisant? De nos jours, le savant a préparé les feuilles et le stylo pour les insultes, et il a fait de sa langue une épée. Les journalistes envoient leurs paroles comme des flèches en direction des réformateurs et des gens de bien. Y a-t-il une repentance avant le regret ? Allah a dit : sans la grâce d'Allah sur vous et sa miséricorde, ici-bas et dans l'au-delà, un énorme châtiment se serait abattu sur vous à cause des calomnies dans lesquelles vous vous êtes fourvoyé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit : celui qui croit en Allah et au jour du jugement dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Il est arrivé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam passe à côté de deux tombes nouvelles et il a dit : tous les deux sont châtiés et ils ne sont pas châtiés pour grand chose. L'un d'eux était médisant et l'autre ne se purifiait pas de l'urine. Et il a sallallahu alayhi wa sallam encore dit : la médisance, l'insulte et le fait de se mettre à plusieurs contre un sont en enfer. Et Allah le Tout-Puissant a dit : ô vous qui avez cru, ne suivez pas les pas de Satan. Quiconque suit les pas de Satan, alors il ordonne la turpitude et le blâmable. Et sans la grâce d'Allah envers vous et sa miséricorde, nul d'entre vous n'aurait jamais été pur. Mais Allah purifie qui il veut, et Allah est audient et omniscient. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursaleen. Akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alameen. Alhamdulillah. Alhamdulillahi alladhi malaka faqaha وعفا وغفا ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد البشر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ما اكتتم حكم ظهر عباد الله اتقوا الله فيما به أمر وانتهوا عما عنه نهى وزجر واعلموا أن الدنيا دار الممر وأن الآخرة دار المقر فخذوا من ممركم مقركم وتهيئوا لأرضكم وحسابكم على ربكم واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بأمر بدأ به بنفسه واثنى بملائكة قدسه وثلث بالمؤمنين من جنه وإنسه قال تعالى والمزقين علما إن الله وملائكته يصبون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات رب العالمين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وباركنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت اللهم ارحمنا فإنك بنا رحيم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر وثب بنا فيما جرت من قدير اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا وانصرنا على من هدانا واهدنا واهد بنا يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اصلح شباب المسلمين اللهم اصلح شباب المسلمين اللهم اصلح شباب المسلمين اللهم اجعلهم خير خلاف لخير سلف بفضلك يا ارحم الراحمين اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا وكريم تحب الكرم فتجاوز عنا اللهم استر ما ظهر وما خفي من عيوبنا واشفع فينا خيارنا واعتق منا رقابنا ويسر لخيرات اسبابنا واهذب خلاقنا واغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا اجعل في قلوبنا غير الذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم وصلى الله على البشير النذير واله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا الى صلاتكم ورحمكم الله